على سيدنا وأشرفنا وأكملنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك فأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا فأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم إنا نسألك وجهك الكريم يا كريم، بحق وجهك الكريم وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليك آمين قوله رحمه الله، ونفعنا الله به وبكم، وفهمنا أجمعين، وجعلنا مخلصين. وقال أبو سليمان، يا الله يا نور يا ظاهر، أفضل الأعمال خلاف هوى النفس. نحن مع أبي سليمان رحمه الله تعالى شيخ الشام، اللهم أمدنا وأكرمنا مما أكرمته. قال وأبو سليمان، وقال أبو سليمان أفضل الأعمال، يعني أفضلها أقربها إلى الله، يعني أجدرها بالقبول وأعلاها وأكرمها عند الله. أفضل الأعمال خلاف هوى النفس، يعني العمل الجيد والعمل المقبول والعمل الذي هو عند الله بمكان، إنما هو المخالف لهوى النفس. يعني ليس المراد ذاتية العمل، وليس المراد نوعية العمل، وليس المراد يعني عمل ما، إنما المراد ما كان فيه هذه الأوصاف. قال أفضل الأعمال، يعني اعمل ما شئت من الخير، كل فضل وكل خير، لكن هناك فاضل وهناك أفضل، هناك خير وهناك أشد خيرا. فقال خلاف هوى النفس، يعني عم يعطينا قانون لهذا الكلام، عم يعطينا منهج قاعدة. يعني معنى ذلك يعني كل السير إلى الله سبحانه وتعالى أعلى الأشياء فيه هو ما كان، يعني ممكن نقول ما كان فيه إزعاج، ما كان فيه يعني شيء من تعب، ما كان فيه شيء يعني من ألم، ما كان فيه شيء من مخالفة يعني مزاج الإنسان أو مزاج الإنسان، ما كان فيه من مخالفة عادة الإنسان، ما كان فيه يعني شيء يعني عم يضايقه شوي هيك. لأن الله سبحانه وتعالى قال فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ورب سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هيك الأصل، هيك رب سبحانه وتعالى خلقنا وبهذا أمرنا. وإذا نظرنا إلى أحوال يعني جميع طبقات المؤمنين، يعني من عند سيدنا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وإلى من بعد، ترى الدين كل مخالفة هوى، كل مخالفة هوى، كل معاكسة نفس، كل جلاء لهذا القلب. وانقلت جلاء، وانقلت معاكسة، وانقلت مخالفة، وانقلت شوف يعني هالألفاظ هاي كلها بتلاقيها فيها جهد. اللي عم يجلي شو عم يجلي؟ يعني في شيء بده يزيله، والشيء اللي بده يزيله معناته بده تحمل من هذا المجلو من الجالي. إن معاكسة، شو معاكسة؟ يعني معاكسة يعني ضد، مضادة، هيك ديننا. لا، كان عليه الصلاة والسلام في أول بعثته أو بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، شو بتلاقي أفعاله عليه الصلاة والسلام؟ يعني كيف كان عليه الصلاة والسلام؟ يعني إذا بدك تنظر بشريحة واضحة وقوية ومدعومة يعني بالنقل والعقل، انظر لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وانظر لأفعال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، واستنبط واستشف منها كيف الإنسان يستطيع أن يكون في أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. هتلاقي الشيء اللي يعني ما بتشوفه صحيح بقع بصرك عليه بتكش بصراحة، ربما تنقص، ربما يعني تصفي تتحول. يعني مفكرين يعني انه والله مفكرين انه بصلي بتهجد نقعد مع بعض نحمل مسبحة ظريفة، يعني بكل قلابيتي وحط طاقيتي وبعمل لحية وبقعد من برتبها وبركزها، يعني وشي ما صار شي لائق، يعني هذا الدين؟ لا، مو هذا الدين حبيبي، هذا من الدين ان شاء الله. يعني طبعا بيكون في تحرير نية، بس الأعلى من هيك مو هيك. شوف سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني شلون قام عليه الصلاة والسلام؟ قام قدام موج، موج هائل لحاله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، أخذ يدافع هذا الموج، لكن بحكمة وبتوفيق، ونقول إن صح بحنكة وبعلم وكله وكله يعني شيء، وبتأييد من الله سبحانه وتعالى شيء. لولا تأييد الله ما استطاع عليه الصلاة والسلام. وتأييد الله سبحانه وتعالى إلى أول وحدة، أول شيء إذا بدك تأييد من الله سبحانه وتعالى بدك يكون بدك الله. أول شيء إذا بدك تأييد من الله سبحانه وتعالى لازم يكون بدك الله، لأن إذا ما بدك الله سبحانه وتعالى فشلون يعني شلون الله بيساعدك على غيره؟ يعني أنت رأي عند غيره، أنت مو طريق الله، فشلون حيعطيك؟ عن المعاصي الرخص لا تناط بالمعاصي، إذا إنسان رأي يعصي ما بصح، أبصح لا يقصر لا بصح يعني يترخص في سفري. فأول دعي كن بدك الله، لما بدك الله الجاء إلى ما زودك الله سبحانه وتعالى زودك بها ما أنزل سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام. فبإيش أيدوا؟ أيدوا بالوحي، بروح القدس سيدنا جبريل، هذا التأييد. هذا عندها عليه الصلاة والسلام قام، لكن عندما قام عليه الصلاة والسلام يعني ماذا وجد صلى الله عليه وسلم؟ كيف وجد عليه الصلاة والسلام؟ شو عنده معه عليه الصلاة والسلام؟ يعني ماذا وجد يوم عليه الصلاة والسلام؟ أدش لا صلى الله عليه وسلم وجد الأشياء الكثيرة. لذلك عليه الصلاة والسلام معناته بقمة الأعمال وبفضل الأعمال وبرأس الأعمال وبرأس الفلاح وبرأس النجاح صلى الله عليه وسلم. هذا هذا نور إلنا من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى نتبع ونقصد ونتجه نحو هذا النور. قد جاءكم من الله نور، يعني عليه الصلاة والسلام عندما قام ما قام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. يلي بدو الله هذا طريق الله، يلي بدو الله بدو يدعس على نفسه ويطلع عند الله، هيك اللي بدو الله. بدك الله طريقتك ودرجتك تدعس على يعني ما ادري على رأسك، تدعس على رأسك تطلع عند الله، يعني تهضم نفسك. وطبعا الله أرحم فيك من نفسك سبحانه وتعالى لما بيأمر بهذا. ربي قال فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وسبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، لكن هذه النفس لما بتعاكسها مثل ما قلنا، لما بتعالجها، لما بتذلها تهين هذه النفس، معناتها من أجل هذه النفس أول شيء من شأنك أنت، هيك هذا الطريق. لذلك لما بيحكوا هؤلاء الله يرحمهم ما بيحكي من عنده من جهته، ما حكى إلا واستظهر القرآن، وما حكى إلا واستظهر السنة أبو سليمان الله يرضى عنه، ما حكى كلام والله من جهته والله عم يحكي من خيال، عم يحكي من هوى، لا حاشا لله، عم يحكي من علم. فعليه الصلاة والسلام هذا الطريق. وشوف الصحابة كان أنول الأمر الشاق والأشد لا يتقحموا، يحاولوا يعني يصلوا له هيك. هذا أمر وهي نفسية، وهذا الحقيقة طريق، هذا ما بيناسب أعداء الدين أبدا، ما بيناسبون الحكي أبدا. هذا الإرهاب بذاته، هذا هو يعني بتفسيره. أما هذا السلام وهذا الرحمة، يعني تصور أن الناس ما فيها نبوة، ما فيها رسالة، ما فيها قرآن، ما فيها كتب منزلة، شلون بيكونوا أعداء؟ هيك ربي قال. والحوادث والتاريخ والثوابت تثبت هذه الأمور، كيف كان الناس في جاهلية جهلاء. يعني واحدة صغيرة، شغلة صغيرة، بجيب الولد الصغير، البنت الصغيرة بيجي بيحطها بالتراب وقس عليها. معلومة صغيرة، كانوا بالروم أظن يعتقدون إنه المرأة نجسة، هيك مخلوق نجس، لأنه منين طالع يا طائر؟ منين طالع؟ هيك العقل الإنسان بدون علم يعني ضال مفترس، يعني نسأل الله العفو والعافية، يعني بسبب الشياطين. فهالنفسية هي هذه عم نحكيها، نرجع لأصل كلامنا، أن الإنسان المؤمن لا يخشى المصاعب، يعني لا يخشى المشاق، لا يخشى أي ما شيء طالما بإذن الله. لكن سبحانه وتعالى قال بالحكمة والموعظة الحسنة، وهيك دعوة سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه بالوقت ذاته، اللهم صل وسلم وبارك عليه بالمؤمنين رؤوف الرحيم بالوقت ذاته، فبما رحمة من الله لنت لهم بالوقت ذاته، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك بالوقت ذاته، فاعف عنهم واستغفر لهم. يعني هذا ديننا، ديننا كمال، ديننا سيتجلى الله سبحانه وتعالى فيه، ترى الله في هذا الدين، ترى الله في هذا الدين. فهل يعترض على هذا الدين أن يعترض على الله؟ لذلك فليأذن بحرب من الله، فليأذن. ومن له قبل بالله؟ ومن إذا حارب الله، من هو هذا الذي يحارب الله؟ من هذا؟ لذلك رب قال فأذنوا فآذنوا بحرب من الله، يعني الذي الله بحار وهذا ما هو موجود. الله على كل شيء قدير، الله يخلق ما يشاء ويختار، الله خالق كل شيء، الله له السر والعلانية، الله يعلم ما السر وأخفى، الله سواء منكم من أسر القول ومن جار به، الله وهو وقاء، الله هذا الله سبحانه وتعالى. فهذا دين الله، فهي حياتنا، هي حياتنا. وهذا ما بيحملك عليه الحقيقة إلا رصيد، لا بيحملك على هذا إلا رصيد. إذا ما بيكون رصيد، إذا ما في رطب رؤية ما تطلع رطب. إيه؟ رصيد يعني إيمان، هذا الرصيد. إذا ما تؤمن إنه أكيد كل كلمة بتحكيها، كل حالة تجي فيها، كل حركة تحركها، أي عمل يعني تزاوله، فلتعلم أن له جزاء، أن له عاقبة، ما في مجال. كل شيء بتساويه تنظر نظرة في إلك حقها، تسمع سمعة في إلك حقها، تحكي كلمة إلك حقها، كل واحدة أبدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة أبدا، والسيئة بالسيئة، أما الحسنة بعشرة بخير منها، والله يضاعف لمن يشاء. هذا ديننا، هذا ديننا. لذلك افهم ديننا وانظر انت وين ماشي وعرف لوين رايح، هذا هو الدين. دين يعني بصراحة تلك المكارم لا قعبان من لبن من لبنه، هيك هذا الدين. بالوقت ذاته مثل ما قلنا سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، بالوقت ذاته هي العزة وهي الحياة، هي الحياة، هيك الحياة كلها مصارعة، هيك الحياة. من وقت ما اجينا تب وتعب وجد، واذا فررت من المتاعب لحقتك المتاعب، هيك الحياة. لو قالوا اعلى الناس، اعلى الناس مين؟ بصراحة نحكي هيك معلش، مين اعلى الناس؟ اعلى الناس اتعب الناس، مين اتعب الناس؟ اعلى الناس. هلا انظر المراتب العالية، المراتب عالية كتير كتير، اعلى شيء اعلى الطبقات، انت بتنام ملات عيونك وما بنام، الله اعلم شو في حوله، شو في قد مسؤولية، قد ما في مسؤولية، لانه عادة مقامه كبير، شغلته عالي، شغلته كبيرة، مثله مثلك ربما قاعدين، شو في عنا يعني حسب الظاهر، يعني لانه مقامه بتلاقي عم ينزل عجبه ولا لا، والناس تقبل حالها لتصحى ولا لا، طيب شو بدك تعب هالباب؟ هيك هيك الله سبحانه وتعالى خلق. يعني خلينا نفهم يعني شو يعني وين ديننا وين رايحين احنا، هيك الاصل، هيك الاصل. لذلك اعلى شيء، اعلى شيء اللي بتبذله، شو عم تبذل انت؟ شو بدك انت؟ فلذلك عم يقول هذا الكلام، افضل الاعمال خلاف هوى النفس. لا يعني امور والله انا برتاح لها، هي والله جاي على بالي، هي مجاي على بالي، لا اشوف انا اللي مجاي على بالي، نفسك ما عاد تقول لك مجاي على بالي، لانك بتعرف اللي بدا الشيء اللي بينبه راسه بدك تكسره، تقطع له اياه، تقطع له اياه، الزنيبه اللي بتطلع قطش دغري. مين هذا اللي عم يقول انا يعني من الاعمال من الهوى اعلى شيء؟ يعني مثلا انا بدي اقوم بالليل، لا كل شيء الا الليل، اول ما حقوم الليل انا شو بدي اساوي؟ مثلا امر خاف انه احكي يعني ربما اختجل، اول واحدة هجوم عليها هيك، ليش؟ انا بدي الله، واعلى شيء بيقربني الله هذا، معناتها ما صفي صعب. لذلك من هون وكل امر يرى صعبا يهون بنا، شلون بنا؟ لما تقول لله يكون بدك تعمله يعني، وانت تريد وجه الله، لما انت تتوجه لله يعني الله سبحانه وتعالى انت بعنايته، والله سبحانه وتعالى هو اللي بايدك، والله سبحانه وتعالى هو اللي بده يوصلك عز وجل. هذا الاصل، هذا هي عبادتنا، هذا اللي بده الحقيقه، اللي بده اسلام صحيح هذا هو الاسلام الصحيح، هذا اللي بده تصوف صحيح هذا التصوف الصحيح. لذلك لو كان يعني بصراحه تصور صحيح ولا بتلاقي يعني اشق الناس ويعني اشد الاشياء بعد عنه الناس هو شغلة اللي بيقولوا عنه التصوف. اما عنا شو بنلاقي الاكتر شغلة بسيطة. مو هذا حبيبي قلت لك تصوف يدعس على رأته الانسان هيك موتان موت النفس هيك هيك هذا هو حضور نفس كلها بنيتان هيك. انا بدي اعمل دائما حاطط احباط نفسه هو نفسه يعني شلون يعني شلون صار شي رسالة ما بينجحب هذا يعني يعني واحد مثلا انا مثلا فرضنا رياضي عم يتمرن انا اشق التمارين بدي اشتغل فيه معناتها هذا ما بيحصل عليه شيء. شو هالزلمه هذا؟ شو هالرجل هذا؟ هيك ديننا؟ هذا ديننا، هذا ديننا. لما لكن الله سبحانه وتعالى لما بيقول وللمؤمنين ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين شو عم يحكي سبحانه وتعالى؟ يعني امور من فوق الاسباب؟ لا اسباب. لما بيقول لك الله سبحانه لما بيقول لك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اللهم بارك لامتي في بكورها بالظلم يعني انه بركه انه يشتغل هيك ما لكم الا القضية الشغلي او شيء. لا لا يا اخي مو هذا، هذا فيه منه. اما الاكثر من هيك لو بحثنا عليها والعلماء ركزوا عليها وحاولوا يدرسوا شو بيصير بالجسم بهالوقت وشو بيصير بالهواء بهالوقت شو بيصير بالقوه بهالوقت شو بيتعامل الجسم ما بنعرف وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اذا تاكدت تبين في عندنا اسباب سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه دلنا عليها بس ما عرفنا ما عرفنا اسمع الكلمة وامشي. اذا ما عرفنا اسمع الكلمة وامشي وشوف يعني خذ حتى بهي مثلا اللهم بارك لامتي في بكورها اشق على النفس ولا لا اشق على النفس لذلك ارفع شيء على النفس. شوف السهرة بتلاقي طبيعة الانسان ما نام هوى النفس تلاقي هوى تلاقي عم يتردى بصحته وعم يتردى بوقته وعم يتردى بعلمه وعم يتردى بكثير من الامور. من اشق واشد الاشياء على النفس انه ما اشبع مثلا اذا اكل. شوف شو بنبنى عليها من خيرات من اشياء بنبنى عليها اشياء كثير هيك هيك هذا هذا اللي عم يقوله الله يرحمهم ويرضى عنهم هدول يعني هؤلاء يرحم الشيخ مولى رمضان اللي هؤلاء سماسرة القلوب هدول يعني بيفهموا بيعرفك بيوصلك بيمسك مسكك بيحطك بيحطك بالقمة الله يرحمه. وما عم نتبع مثل ما ان انسان انا بعينه انا عم اتبع منهجه شفتوا منين عم ياخذ شفتوا منين عم يشتري شفتوا منين عم يستورد لذلك اتبعته. هؤلاء الناس الله يكرمنا بجاه رسول الله رحمه الله قال افضل الاعمال افضل الاعمال خلاف هوى النفس. نفسنا صراحه خلاف هوى النفس شلون خلاف هوى النفس افضل الاعمال خلاف هوى النفس. سبحان الله لا بقى مشاكسه ولا بقى مناقره ولا بقى مشاده ولا بقى مشاقه. هلا المشاده والامور كلها اللي بتصير مع احترامي على المستويات الناس الجيدين على ايش عم تصير؟ على عم تصير نفس ولا لا؟ لو اتى بخلاف هوى النفس وعوا وتصادموا وتحاسدوا ونصبوا لبعض الافخاخ نصبوا لبعض المقارن لو كان هذا ما في نفس لو كان بده يزل ويخالف هالنفس شو يساوي؟ يقول له تفضل هيك الاصل يقول له تفضل لكن بده هوا عم يقول والله يعني بده الله بيقول بده الله لكن الله ما بيلعب عليه سبحانه وتعالى. هذا العلم هذا العلم الصراحه هذا العلم اللي يساوي زلم هذا بده يعرف الانسان يعني هذا اللي بيعز المسلمين وما وقع المسلمين والله ما وقعوا الا ان تكون هالعلم هذا العلم هذا. وهذا مثل ما قلت لك مو تقول يقول الله تصوف وهذا يعني مجرد ما حكينا تصوف يعني بظن الانسان يعني جاهل يعني هذول ما بيعرف. لا انا ابدا ما بناخذ شيء حكيت الا من كتاب الله وسنه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فاما من خاف مقام ربه والذين جاهدوا فينا قاتلوا الذين يدونكم من الكفار اولى من يريد نفسك التي بين جنبيك هيك سبحانه وتعالى خالف النفس لا النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى هيك هيك هذا هذا ديننا هيك يعني على لما الانسان بده فيه بكير شو في مخالفه ولا لا في مخالفه ولا لا وشوف والله ومجرب والله وشوف شوف لي يوم من الايام انه كان عليك الدرس ثقيل كثير كثير كثير وكنت تعبان كثير كثير وكنت يعني يعني قد ما كان يعني انه سامحنا بهالدرس اليوم حاول وشوف انك تتغلب على نفسك بهالوقت وشوف شو بيصير معك وتعال لي شوف شو بيصير معك. وهذا والله ملموس الخير اللي بتشوفه سبحان الله عجيب وغريب منين جاي؟ فإن الجنة ونيسره لليسرى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى صدق بوعد الله إنه لنهدينهم سبلنا فإن الجنة فسنيسره هيك هذا ديننا الله يكرمنا يا رسول الله. طبعا مثل ما قلنا يعني اهدنا الصراط المستقيم، بس هيك الاصل، هيك الدين، هاي التربيه، هذا المنهج، الله يكرمنا يا رسول الله. ولا لا تغبى الصراحه، لا تنظر للشكليات، الشكليات لا تنظر الى ابدا. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. لكن المشكله الزبد ما بيروح دغري مباشره، ما بيروح، لذلك كثير يعني كثير يغتر، يغتر بالزبد، يغتر الجمع، يغتر الشكليات، يغتر بسماع الناس، يغتر ايه وين رايك؟ نشوف غدا سوف ترى اذا انجلى الغبار، فكره نشوف سوف ترى اذا انجلى الغبار. يعني الامه الحقيقه اللي بدنا نبنى عليها مجد الامه، الامه اللي بدنا نبنى عليها مجد الامه، هي هي الامه، هذه واحد باقوى باكبر واكثر من بلد، اكثر من بلد. موت قبيله عند الله اهون من موت عالم، ليش؟ لانه بيرفع قبائل مو قبيله، بيرفع قبائل، هذا اللي بدنا، بدنا يعني بدنا ناس من هالنوع، هي بدنا ناس من هالقماش، بدنا من هالمعدن هذا، الله يكرمنا يا رسول الله. وهذا صراحه هذا معدن قليل، هذا قليل جدا، رحمه الله عليه وجزاهم الله عنا كل خير. فقال ابو سليمان رحمه الله: افضل الاعمال خلاف هوى النفس. خذ قاعده وهيك الزقه ودماغها بقلبك، وارجو الله ربي يوفقني ويوفقك ان شاء الله. شوف شلون مباشره والله تؤتي اكلها ان شاء الله، تؤتي ثمرتها ان شاء الله. افضل الاعمال خلاف هوى النفس، اي ما احسن النفس فيه هوى. اذ العمل الذي ينشئه عامله، اسمع شو عم يقول هلأ شيخ زكريا الانصاري، الذي ينشئه عامله فاعله على الصدق والاخلاص افضل الاعمال، حسب الظاهر يعني فسر تفسير، تفسير واضح يعني، شو فسر بس لقلك شو عم يحكي، الله يرحمه يا رسول الله، زيان لك الخير، شو عم يقنع وعم يدلل لك ويدلل لك كلام ابي سليمان رحمه الله. قال: اذ العمل الذي ينشأ عامله، الذي ينشئه عامله على الصدق والإخلاص، الذي ينشئه عامله على الصدق والإخلاص. إيه شو جاب الله الصدق والإخلاص؟ عم يقول مخالفة، لما عم تخالف هواك معناتها بدك الله، وما خالفت هواك إلا لأنك صادق بدي هذا الأمر أنا. عرفنا شلون؟ أول شيء قليل نعرف وحكيت عن الإخلاص والصدق. الإخلاص إرادة وجه الله، الصدق تحقيق الإرادة والوصول للإرادة وتثبيت الإرادة، هذا الصدق أخص من الإخلاص. فهذا الإنسان لما عم يخالف هوا وعم يجي عكس مراده وعكس لذته مثل ما قلنا وحط رأته طلع عليها، هذا شو بده؟ هذا هذا بالله لولا الله بحط هيك رأته، لولا الله هذا بذل نفسه، لولا ما بده الله هذا شو؟ لذلك لما تبذل نفسه شو عم يقول؟ عم يقول خلاف هوى النفس. يعني شو معنى خلاف هوى النفس؟ يعني انا حطيت راسي هيك مشان الحق يغلو على راسي، معلش هيك معناتها، هذا حطيت راسي، حطيت حالي، حتى الحق، حتى مراد الله، حتى ما يرضاه الله يعلو، هذا شو بده؟ هذا معنى هذا اللي بده الله، هذا المخلص، هذا اللي بده يريد وجه الله، هذا اللي الله قال عنه سبحانه وتعالى يريدون وجهه، هذا يريدون وجهه. هذا شو قال سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. ليش؟ قالوا عن كل شيء، حدا بيترك اهله، حدا بيترك عياله، بيترك ارضه، حدا بيترك ماله، هذا ليش تركه؟ مشان الله. هذا برهان ودليل اني انا بدي الله. وهذا هوى ولا خلاف الهوى؟ هذا هوى. هذا هوى ولا خلاف الهوى؟ فاكثر من هذا ما بده يعني بيبذل نفسه، بيبذل نفسه. لذلك رب قال رجالهم صدقوا، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هدول هدول الصادقين. فشوف شلون بيحكي، شوف ابو سليمان الله يرضى عنه شلون بيحكي لما حكى، شفت من كلامه من عم يطلع من النابع من الاصل ومن الخيط وين طريقه. رجالهم صدقوا، من هون لما عم يعطيك كلمه عم يعطيك محصله كل ما قرا، عم يقول لك افضل الاعمال خلال كلمه بظنها كلمه الواحد، لذلك بيختصروا عليك الطريق كثير، بحط نسك وحط دغري بوصلك. فمن هون كان افضل الاعمال. لذلك شو قال الشيخ زكريا الله يرضى عنه؟ اذ العمل الذي ينشئه عامله على الصدق والاخلاص افضل الاعمال، معناتها كل ما كان خلاف هوى نفسك اكثر معناتها انت صادق ومخلص اكثر. هذا يعني الكلام واضح صار، ما في شيء ما يكون لا فرحمه الله قال أفضل الأعمال خلاف هوى النفس، أي ما ليس للنفس فيه هوى، إذ العمل الذي ينشئه عامله على الصدق والإخلاص أفضل الأعمال. يعني حسب ظاهر ظاهر شو عم يحكي، لكن فهمنا ليش، ليش عم يقول، ليش عم يقول أفضل الأعمال مخالفة النفس؟ لأنه هذا من خالف نفسه معناته ما بده حظ نفس، ما هو حظ نفس عم بيشتغل. أنا شو حظ إيه؟ بدي الله، بدي الله، ما عرفت إلا بدي الله هيك. ومثل ما قلنا حظ نفس، حظ نفس هذا كل واحد لازم يدرسه من كبير وصغير. هذا حظ نفس، وين حظ النفس؟ الله يعفو عنا، خانقنا خنق، خانقنا خنق على الأخ ولا الكبير ولا الصغير، وكله كله خان وخان. هيك هالوك اسمه، هذا هذا بيقتل الشجر، هذا هالوك، هذا هو النفس، حظ النفس. هذا الله يعفو عنا من جاه رسول الله، يعني بيحكي هو النفس، بيبيع دينه مشان هو النفس، بيبيع دينه مشان هو النفس. لذلك حظ مخالفة النفس هي هذا اللي بيقوله. الله يكرمنا بجاه رسول الله. وقال رحمه الله تعالى لكل شيء علم، علم بمعنى علامه، وعلم الخذلان والعياذ بالله، الخذلان أو نعوذ بالله من الخذلان، الخذلان عدم التوفيق، نسأل الله السلامة والعافية والعافية. وعلم الخذلان يعني طبعا واحد كلنا مريدين، من كان يريد ثواب الدنيا ما كان يريد ثواب الآخرة، كلنا مريدين، من كان يريد العاجلة ما كان يريد حرث الدنيا حرث الآخرة، كله إرادي كله مريد. فهذا المريد يا بيصل ما بقى يا ما بيصل، إذا ما وصل خذي ما يقول لا، وإذا وصل يكون موفق ونجح. هذا هذا بيعرفه. فلم يعرف هذا مخذول ولا غير مخذول، هذا بيحكي الشيخ رحمه الله تعالى. فقال وعلم الخذلان علامة، مو خذلان، قال علامة الخذلان ترك البكاء. أنت ترك البكاء يعني أنت ترك البكاء لما شفت أنا بدي خير وما عم أقدر حصله، أنا بدي أصل وما عم أقدر أصل، أنا بدي مثلا أخشع وما عم أقدر أخشع. طيب منين الخشوع؟ منين هالخير؟ منين هالدين؟ منين هالحفظ؟ منين هالنجاح؟ منين هالتفوق؟ منين منين؟ أول شيء لا تنسى، أول شيء كأنه هي مرتبة على هذه أبلة، أنه بدي الله. أنا قلت بدي الله وتأكد، والله إذا بدك الله تأكد خلاص واصل، أنا عم أقول لك واصل. لأنه لما تقول بدي الله أي ناحية تانية معلش مرات بنعول على هذه أبلة، لما تقول بدي الله يعني الله بده إياك، يعني ما بده الله الله ما بده إياه، هيك احفظها. هي اللي بده الله معناتها الله بده إياك، الله سبحان الله، اللي ما بده الله الله ما بده إياه، خلاص انتهى تبقى اللي يعرف. إذا الله ما بده إياه روح بقى كان تحت السماء، إذا الله ما بده إياه بس الله العفو والعافية. أما اللي بده الله الله بده إياه، الله بده إياه يعني إذا الله بده يعني وصل هذا، إذا الله بده يعني الله أكبر. فأنت تعرف الله بده إياك ولا الله ما بده إياك، شو بده هذا. فهذا الإنسان أول شيء يقصد الله، لكن الله سبحانه وتعالى يعني نسأل الله العفو والعافية ربما يمتحن، ربما يأخر له الطلب، إذا شوفه يعني دقيت الباب، إذا دقينا الباب ماشي الحال، ما فتحوا أخي دقيت الباب، مالك صادق، جيت مخلص بدك، بدك ما في الباب، بس ما طلع، بدك تبقى الدق، ومدمن القرع للأبواب أن يريجا، بدك تبقى عم الدق، قديمو قرع باب الجنة قديمو يفتح لكم، بدك تبقى عم الدق. فالله سبحانه وتعالى ربما يخرج يشوفه، تبت وقفة أو تتذلل، تذلل لمن تهوى فإن الهوى صعب، يعني أنت بتحب الله؟ قعد بقى، قل له يا رب، شوف بقى، لقيت بقى، يعني أكيد، عيونك فاضت، بسم الله، تأكد حتى صار، وحاشا لله سبحانه وتعالى. هلا عم يحكي خلينا يعني الحضور الشهود التذكر خليه دائما ولو عم يغيب عنك، لكن خليك حاضر فيه، انه هلا عم يحكي الله سبحانه وتعالى، بدك تنتبه انه سمعان، انت قاعد عم تسمع الله سمعان، عم يسمع قبل ما تسمع عم سبحانه وتعالى يسمع قبل ما احكي، قبل ما يسمع غيري، ننتبه لهذا. فالله سبحانه وتعالى يعلم. فالله لما نظر اليك وفاضت عيونك ونظر الله سبحانه وتعالى للعينتين اللي خلقه سبحانه وتعالى وعم تفيض، عم تفيض شو عم تقول له العين يعني؟ سبحانه وتعالى هذا علامة التوفيق. لذلك ورد الحديث لما الإنسان يبكي من خشية الله لن يلج الله حتى يلج اللبن في الضرع، حتى يرجع الحليب على الثدي على الذن. يعني شو؟ يعني خلاص أنت بكيت لله لكن من خشية الله، صير في بكاء لكن الله أعلم، بدي من خشية الله، تذكر الله والله سبحانه وتعالى يعني تجلى عليه وجعل عليه بالنور، تجلى عليه باسم الظاهر، تجلى عليه ظهر له الحقائق سبحان الله، كأنما يرى الله، أن تعبد الله كأنك ترى، تكشف لعيونك بسم الله. كأنه العيون هي زللت لك. هي أطفأ الجهنم لمن أطفئ الجهنم تفضل امشي على الجنة بقى وليسرك لليسرى. هذا اللي يعني الشيخ الله يرحمه قال لكل شيء على وعلامة الخذلان ترك البكاء. لذلك اللهم صل عليه قال لك اصحت اصحت الخزب اصحى دير بالك فان لم تبكوا فتباكوا لك عمل حالك عن تبكي خط حالك محور ما نطمع ما نأسي الارض قد اجدبت ارض القلوب نسأل الله العفو والعافية ولكنها عن قسوة القلب قحطها ما نطمع ام دمع طمعي اعوذ بالله نسأل الله العفو والعافية يخليك مع بعضيكم نوز فيه ونعود معكم. شوف يعني هذا يبين عليه الصلاة والسلام مدى خطورة انسان لما بيبكي. من عم تبكي من عم تبكي ما نخلي حدا يبكيك. اما من ما تبكي نخلي سنين يبكيك يذلك لا سمح الله. اما تذلل الله حاشا لله هيعطيك من عزته تحقق وصلك لربك هيعطيك من عزته ابدا. واللي بده يبكيك ما خلي اللي بده يبكيك اللي بيزعلك الله هيكون مقباله سبحانه وتعالى. من عادى لي وليا فقد ادمته بالحق خلاص. هذا قاعد هذا جليسي هذا بحضرتي هذا عم تمد ايدك هذا تاويها. يعني من انت مشان الله انت دفعت مشان ليرة دفعت مشان مئة ليرة شاني ابدا ما بروح لك اياها ابدا ما بروح لك اياها. شلون؟ وهو يتولى الصالحين كيف معلانا يعني يخرجهم من الظلمات الى النور. يعني مشان الله انت البكوا هيك مشاني ابدا ما بضيع لك اياها. ومن اوفى بعهده من الله. لذلك عليه الصلاة والسلام ما من لا وفي مثله عليه الصلاة والسلام لانه الله بيحب الوفاء وبيكره عدم الوفاء. لذلك ما كانت تجي ما كانت تأتي أيام السيدة خديجة يبسط لها عبايته أو رداءه عليه الصلاة والسلام ويقول كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان صلى الله عليه وسلم. يعني شاهدنا بالوفاء هذا الوفاء. فالله سبحانه وتعالى من أنت عملته بكيت مشانه حاشا لله فهذا التوفيق. لذلك عم يقول تركوا على علم الخذلان تركوا البكاء. فشلون بقى شلون بدي يبكي ما عم يبكي شي بقى بيدور شلون بدي يبكي الواحد يبكي لربه سبحانه وتعالى. يعني الارض الحقيقة ما بينبتها مو مطر السماء اللي بينبتها هذه بينبتها مطر العيون. والحياة مين يجيبها مطر العيون هي. اذا الارض ارض القلوب ما هي خصبة ارضنا ما تصلح تكون خصبة هيك الاصل هيك الاصل. ولما سبحان الله يعني هو انت الانسان اللي يعني يبكي بيبكي انت بيبكي الحقيقة لما بيسكو لما بيتجلل ربي سبحانه وتعالى بيبكي لما بيبكي الله اكبر. خذ بقى يعني انت ما تقول رفعها رفعها ما شاء الله. فلذلك عم نقول علامة الخذلان يعني مهما فتح له والعياذ بالله. قال وعلم الخذلان ترك البكاء ترك البكاء ترك التوبه ترك التبرع ممن هو مذنب او مقصر. يعني بني ادم مو معصوم عن الخطا لكن اذا اذنبت ارجع. المؤمن واهن راقيا او عازم على سلوك المنهاج الافضل ولم يجد من نفسه نهضة الى قيام الليل وصيام النهار يعني ونحوهما من اعمال الخير. شو ربي قال فلولا فلا يعني اي فهلا اذ جاءهم باسنا تضرعوا اي عذابنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. باسنا شو باسنا شو باسنا باسنا كل شيء باس الله كل شيء تكرهه باس الله نسال الله العافيه. هلا امريكا منين كلنا من عند الله واليهود من عند مين من عند الله. لذلك محل ما اجوا السكنيه هيك فلولا ان جاءوا الله عم يقول لك هلا يا هدى معه هلا فلولا هلا تحضيض هذا اذ جاءهم اذ جاءتهم ان اسال الله العافيه هل ملعونين هل الام الكثره والعياذ بالله تضرعوا. اول ما بتعد بدنا نعد لهم تضرعوا بدنا تضرعوا بدنا سلاح تضرعوا هيك بدنا بدنا نقول نقول يا رب تصرف بلاهم عنا تصرف عنا تصرف تضرعوا طبعا تضرعوا بدك تسد. يعني لما بدك تقوم كان مثلا هالحاوز كلياته وهالحوض هذا كله مبخج بتسده وبعدين تتضرع لله انه لا ينزل مطر لا نزل وتعبى واجى الخير. اما كلياته مبخج كلياته ثقوبه كله يقول تنزل لك لو نزلت المطر بيدو بيروحوا بتتوب بعدين تتضرع لله. فلولا اذا بعبدنا سلاح تضرعوا هذا السلاح هذا الاول والاخر بهذا النصر لانه وما النصر الا من عند الله إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى يعلم أين يضع سبحانه وتعالى ومن ينصر سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم قست نسأل الله العفو والعافية. شو قست؟ ما عاد انتبهت ما عاد بكيت مثل ما قلنا ما عاد ضرعت ما عاد داعت كله صار يسأل شو ليش شو عم يساوي ودو فخزاها رجعوا لعند الله وقالوا لعند الله سبحانه وتعالى وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يعني شو عم يساوي؟ والله يا ربي نحن مؤمنين نحن مؤمنة النبي. اشوف شو عم يساوي؟ شو عم يساوي؟ نسأل الله السلامة والعفو والعافية. والله كل واحد منا كم واحد يعرف ما بيصلي؟ كل واحد منا كم واحد يعرف ما بيصلي؟ قال له ليه؟ بيغش ولا ما بيغش؟ بيأذي ولا ما بيأذي؟ بيستغيب ولا ما بيستغيب؟ بيحتقر ولا ما بيحتقر؟ ايه شو؟ بيناتكم في امور مشكلة هاي بدك تصلحها بدك تنتبه لها. هذا التضرع لله يا رب هيك معناته بدنا نتطبع من عند الله. فلولا فاذا ما كان هذا علامة خذلان ولا تنتصر نصر لا تنتظر نصر ابدا لأن النصر بده بكاء. علامة الخذلان ترك البكاء وعلامة التوفيق هو وجود البكاء. وجود البكاء ما تجي البكاء الا من ارادة الاستقامة والتصميم على الاستقامة والتوبة لله سبحانه وتعالى. فرحمه الله قال وقال لكل شيء علم وعلم الخذلان ترك البكاء. وقال رحمه الله لكل شيء صدأ وصدأ نور القلب شبع البطن. وصدأ نور القلب يعني عم يشبه المحسوس المعقول او المعنى بالمحسوس. يعني شلون اذا مرأي او شيء عليه صدأ ما بيظهر ما بيطلع عليه يعني النور ما بيظهر فيه. فعم يقول القلب اذا في عليه الامور هي اذا في عليه صدأ اذا لا تعرفوا يعني ما في نور لا يهتدي للعلوم لا يهتدي للخير لا يهتدي للخير عرفوا هذا مصدي. ومنين الصدي عم يجي؟ قال من شبع البطن ما قال جوع لا قال شبع البطن. يعني شو؟ وهذا الامر حسي ومعنوي. لما عم يشبع اتأكد يعني مثل ما قال بعضهم يعني كيف يكشف لك كيف يتجمع الله لك وبينك وبينه في مخلاية حاطت مخلاية بينك وبينه يعني نافع وماشي. هذا ما بيصير. يعني الاصل بالاكل مشان يحملك مشان تحمله. هذا ما بياكل اذا اكل زيادة بصير بيحمل الاكلات. اما كل على قدك الاكلات بيحملوك. هيك الاصل. واكثر الامراض اكثر يعني والامور يعني صاير حجاب يعني وضرر سواء كان بالجسم او بغيره. فهيك عم بيقول وقال لكل شيء صدق وصدأ نور القلب شبع البطن. والله شوف لي هلا شو عم يحاكينا يعني عم يسوينا سلم الله يرحمه. طبعا هو عم يتناول من سيد النبي وعم يناول الله صلى الله عليه وسلم. شو قال؟ خلاف هوى النفس. هلا انت الولد يا عزيز وانت الولد الله يبعد عنا الفساد وعن اولادنا. انت بيكون فاشل انت لما بيبقى يعني هل بده اياه يساوي؟ ما هيك ولا لا؟ هلا اذا بده يعطي نفسه هوا بيدرس؟ ما بيدرس. شو ما كان ما بشوفه الا ما شاء الله عم ياكل. ما بشوفه الا نايم. ما بشوفه في شغله لعبه بيقوم بيلعبها. في منظر حلو بيتفرج عليه. شو رايك فيه؟ كثير مصلح هذا. هياخذ الاولي بس من الافا من الراسمين ما هيك ولا من المدبرين ما هيك ولا لا؟ هيك الاصل. عم يقول لك هوى النفس اصبح لا هذا لك ولا ابنك ولا غيرك معناتها هذا النجاح نجاح هذا نجاح. هيك الاصل. فلما تركنا هالامور وجينا لهوانا ورياس بدها هوينا هيك اللي عم يعلمنا. الشيء الثاني سؤال علامة الخذلان ترك البكاء. فبدي شوف معناتها وصلنا لربنا سبحانه وتعالى وتوفقنا. هيك بعدين قال كمان بدك علوم بدك زياده. شو الصدق اللي بيمنعك عن العلوم؟ شو عم يقول لك شبع البطن؟ معناتها شو صار عنا؟ شو صار عنا؟ يعني صرنا زلم يعني تحركنا والله والله تحركنا. كان صدقني مثل الجثه كلها هامده واجا والعياذ والحمد لله اجا شيء حركه واعطاه هيك اعطاه ابري اعطاه شيء منعش يقظه وين من كانه من الاموات او من كان ميتا فاحييناه. هذا هي الحياه. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا مثل هذا. هلا نحن بصراحه نحن احياء نحن ميتون وبدنا حياه. الحياه بالهون. هذا التصوف صراحة مو سيدي اعطيني طريقة مع السلامة اعطيني طريقة اخذ حبتين مسبح الله يرحم الشيخ ملا وراح. اول من بيغش من بيكذب واصمدني وعكبي مو هذا الطريق حبيبي مو هذا الطريق مو هذا هيك هذا. اذا بدنا بصراحة بدنا ننتصر على اعدائنا هذا هو الطريق. واللي بيقول تصوف تعالى هون هذا هو التصوف. مو تصوف دعوة مو دعوة والدين مو دعوة الدنيا مو بالكلام بده تلك المكاره مثل ما قلنا وليس في العلم يا ام ارحميني. هذا الشغل هذا اللي بده اياه. ونحن محتاجين اليه ولا لا؟ بنعاني من اولادنا ولا لا؟ من ترك هالامور ولا لا؟ لانه لا نحن راجين صار يقول لا اولادنا راجين. بده يشتغل بده يعلمه بده يفهمه. هي عطيه هيك عطيه بدون ما يسرق. مو قال له مو بقعد بقول له افضل الاعمال خلاف وهوى النفس يا ابني مهي. قلت له اياها انت بتعلم اول شيء بتطبقها على حالك. لما بتطبقها على حالك في شيء اسمه رفق. بتطبقها على حالك ما تشوف الا وصلت لابنك بدون ما تشعر. طبقها لانك صادق مع الله. تقول لا يعني بدك ابنك يعني يكون منيح انت طبقه على حالك. ما بتشوفها الا بدون ما تتعلم من ابو سليمان الا بتحكي مثل ما حكى ابو سليمان والله. صدقني. لانه من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. بس انت تكون حقيقه صادق حقيقه مطبق وحقيقه مستمع. من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. وشوف اللي حكيت. شوف بقى قلبنا كلها نحن اولادنا وجيلنا وجيراننا وكلها كلها. بس الله يعفو عنا. لم يعلم نحكي. كم واحد اللي عم يجيه؟ الاكثر وين؟ لذلك لا تستغرب لما بيجي نصر. لا تستغرب وين وراي؟ وين وين؟ معمولة لك العلم. لا بدنا عمل نحن. بدنا عمل ما بدنا كتر العلم. ما في اكثر منا. هلا اطلع بتلاقي كذا مولي وكلمات وغيرها. بس سبحان الله كانه وضع عنا قابلية. كانه كاسه انطبت على تمه. كاسه انطبت على تمه. وخليه ينزل عليها مو قطرات مطر. كل قطره 5 انش. ما بتمه لا. لانه ملتفتين. بدي في اهواء. شو اللي ما يعني. اللي بخالف نفسك بخالف هواك هذا اللي بدك اياه. انا عندي درس عدم مثلا. هلا في مساله بدي اتعلمها. في حاجه بدي اقضيها. وفي قعده. أنا الأفطار بدي أحكم العلم لازم أتعلم يعني هذا شغلنا يعني هذا ديننا وهذا حالنا. الله يصلح أحوالنا بجاه رسول الله. وقال لكل شيء صدق وصدق نور القلب شبع البطن. فبناخذ من كل واحدة شوي ولا لا؟ عم يحكي شيء صعب؟ لا والله ما عم يحكي شيء صعب لكن تمام نطبقها. أنا أول واحد فيكم ما يعني ما طبعا. لكن اما ما نتركها ابدا لا والله لا حاشا لله. لا ناخذ حناخذ من كل واحده شوي. واول الغيث قطر ان شاء الله نحاول يعني شيء يعني ما بتهوى نفسنا هذا نتكلم عليه وغصبا عنه. هذه تهوى بدي اعمل ضده. هيك بدي اساوي. مثل ما احاول اتضرع واتوب واستغفر ولو بالكل فيه. وبينك وبين الله سبحانه وتعالى. بينك وبين الله. البكاء هيك. بكاء بالاسحار. كذا تبرع باكر ساعة السحر. ليك او شبع البطن كما وكلوا واشربوا. شوف كل القرآن. لكن عليك انه بيسكحوا لك هيك طيات القرآن وكنوز القرآن بيجي بيناول لك يعطيك هيك باسلوب تاني هيك بيقربوا عليك. هذا اللي عم يقوله. فكل واحد خلينا شوي يعني خلينا ناخذ منها شوي ان شاء الله اذا اخذنا والله وهضمنا الامور والله بيكون الحقيقة استفدنا. والقعدة ما راحت بلاش. هو ما بيروح شي بلاش. لكن واحد بيربح بيربح 100 بيجي بيضرب ليرة او ليرتين بين 100 100. لذلك كل واحدة يا أيها الإخوة ولله تعالى إن شاء الله خلينا نأخذ من كل واحدة شوي. خلاف هو النفس وجرب لي إياها بأمور كثيرة. طوال مالك عايش الحياة في هو نفس. طوال مالك عايش واحد حكاك في هو نفس. واحد دعاك في هو نفس. واحد يعني اتكلم معك في هو نفس. وانت باشي السيارة في هو نفس. اشتغل يعني صلاح الدنيا كل هذا. صلاح الدنيا مديه بهذا كله هو نفس. هلا مو كثير نصف المشاكل هو نفس. هلا بالسير. هلا السير كل هذا. صلاحه شو؟ مين يجي صلاحه؟ هو نفس. هذا لو ما خالف نفسه الوحي خالف المرأة لما مرأته ايه معلش لما الحاكة هو نفس بدي طيره بدي ايه نفس كثير هيك الشعبت انه والله بدأ تنتصر ايه لا معلش ايه الله يزيك الخير ماشي. هو نفس شو صار؟ هي واحدة جزئية صغيرة واصغر من صغيرة واصغر من صغيرة وشوفها وقيس عليها قيس عليها اشياء لما بيدلك الله سبحانه وتعالى انت هو على محل ما بيقول لك الله وشوفي عند الله وما عند الله خير للأبرار. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لذلك مانا عايشين عايشين والله عايشين كذا مو عايشين. عيشتنا والله مو عايشين. يلي وعيان بيعرفها مو عايشين. أما السكران مو عارف حال حاله وين. أما مو عايشين مو هيك. الاطمئنان يلي بيعيشوا الحقيقة الأكابر أهل الله العلماء الربانيين هذا مو هيك عايشين. والأكثر من هيك بكرة إذا راح الإنسان تاخذ غدر يعني اللي بيموت اللي بده يموت يعني مصيبه ما بعد مصيبه زي بده يركز حاله وعلى الغالب يروح غدر ما هيك ولا لا. اما لما نكون بهالحال لما بصير الموت هلا اول البشائر وهلا اول المكافات وهلا افتح بقى افتح ايديك وافتح جيبك وخذ خير بقى. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. وهنيك نحن هنيك. نحن مو أشد الناس على أحرص الناس على حياة. نحن مو أحرص الناس على حياة. نحن لما عم نشتغل هاي الأمور هاي يصير بتبعثك على الدار الآخرة. لما بيجيك الأمور بتجيك الحياة بتقول حبيب جاء على ساقة. هيك الأصل. وإلا لا يرجون لقاءنا واطمئنوا رضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. هيك. أما لما تتحرك دائما شغل بها بنفسي ما عاد يطلع لك كثير. ما بتصدق أنت تصال والحمد لله نجوت. هيك الأصل. الله يكرمنا بها رسول الله. وقال لكل شيء صدأ وصدأ نور القلب. نور القلب. إذا في القلب نور. الله يكرمنا بها رسول الله. معناتها كل قلب فيه نور. وحويته هذا وين تاركه؟ وموجودة بس مسكر عليه. شو اللي مسكر عليه عم يقول؟ يعني شبع البطن. هيك عم يقول. هذا شبع البطن يعني من حلال. أما من حرام شغل ثاني ما له. نسأل الله العفو والعافية. وقال رحمه الله كل ما شغلك عن الله تعالى من أهل أو مال أو ولد فهو عليك مشؤوم. رحمه الله تعالى كل ما شغلك عن الله يعني عن أن يكون لله يعني بده كل ما عندنا دنيانا لأخرانا. هيك بده رحمه الله تعالى كل ما شغلك يعني أي حاجة أي شغل شغلك عن الله. شو شغلك عن الله يعني عن نسأل الله العافية. نحن هنقول هيوقعك معصية الله هذا شؤم والعياذ بالله هذا استعيذ بالله منه. كل ما شغلك عن الله فهو عليك مشؤوم شؤم يعني هذا نسأل الله العافية هذا مو خير هذا مو بركة كان ما كان إن كان مال وإن كان بيت وإن كان زوجة وإن كان ولد وإن كان وإن كان فعم يحملك على إيه شيء عم يقول كل ما شغلك عن الله من أهل أي من بيانين من أهل أو مال أو ولد فهو عليك مشؤوم. قال الله تعالى هذا الشيخ زكريا رحمه الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة يعني سبب فتنة. شو فتنة؟ يعني سبب ضلال يعني سبب صرف يعني سبب ضعف. هيك الأصل. أما الأصل الإنسان بيتاجر بأولاده بيتاجر فيهم بيشتري الآخرة بأولاده. هيك الأصل يدلون على الله ينقطع عمله إلا فيا هيك يا هيك لا تخلي ابنك عن قول ابنك زوجتك أهلك كله يمنعك عن الله وإلا بيكون عليك مشؤول بيكون مو نعمة نقمة. وقال تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم من أزواجكم وأولادكم وكلهم طبعا عدوا لكم فاحذروهم وذلك لاشتغال الإنسان بهم وبالسعي في أغراضهم عن آخرته. ثم قال وقال أبو سليمان